بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 63 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 11 بعد 100، وهي قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة الكرام، بين الآيات القرآنية في السورة الواحدة علاقات وشيجة. فبعد أن حدثنا ربنا جل جلاله عن الذين تخلفوا عن الغزو، وعن الذين اعتذروا كاذبين، وعن الذين أرجأ الله فيهم الحكم، قال: هذه الأنماط، النماذج من المنافقين والكفار، لا تعني أنه ليس هناك فئة مؤمنة طاهرة متفوقة. فلذلك جاء الحديث عن المؤمنين، فقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. النقطة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى منح الإنسان الإيجاد، ومنحه الإمداد، ومنحه الهدى والرشاد. منحك نعمة الإيجاد، أنت موجود. والدليل: لو اطلعت على كتاب ألف قبل ولادتك، في أثناء تأليف هذا الكتاب، من أنت؟ لا شيء. ما هويتك؟ لا هوية. ما وجودك؟ لا وجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورة؟ إذاً منحنا الله عز وجل النعمة الأولى، نعمة الإيجاد، فنحن موجودون، والوجود نعمة كبرى، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا ليسعدنا. فلما أوجدنا معنى ذلك أنه أوجدنا ليسعدنا، هذه نعمة كبيرة. لذلك العلماء قالوا: هناك نعم كبرى، أولها نعمة الإيجاد، وثانيها نعمة الإمداد، أمدك بكل حاجاتك المادية والمعنوية القريبة والبعيدة، ومع كل ذلك منحك نعمة الهدى والرشاد، دلك عليه. إذاً أي إنسان على وجه الأرض يتمتع بنعم ثلاث: أولاها نعمة الإيجاد، وثانيها نعمة الإمداد، وثالثها نعمة الهدى والرشاد. فالله عز وجل أوجدنا وأمدنا وهدانا، لكن هذا التمليك ملكنا أنفسنا وملكنا أموالنا. المال مال الله، لكن الله ملكنا إياه. وليكون هذا التمليك أكيداً وحقيقياً، قال: أقرضني من هذا المال. هو مال الله عز وجل. يعني كيف بأب يعطي ابنه مبلغاً كبيراً ثم يقول له: أقرضني يا بني؟ هو المال مال الأب. لو قال رد لي بعض المال، لم يقل رد لي بعض المال، قال: أقرضني. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى منحك نعمة الإيجاد، ونعمة الرشاد، والهدى، ونعمة الإمداد. لكن الله عز وجل إذا أعطى لا يأخذ، وإذا منح لا يسترد. إذن ملكك حياتك وملكك مالك. الآن إذا بذلت حياتك في سبيل الله، إما ضعفاً أو جهداً أو طاقةً أو قتلاً في سبيل الله، قدمت حياتك في سبيل الله أو قدمت مالك، هذا العمل ثمنه الله تثميناً كثيراً، لأنه عد حياتك ملكك وعد مالك ملكك. ثم قال: ابذل هذه الحياة، ابذل جهداً أو وقتاً أو مشقة أو نفسا، وابذل هذا المال بعضه أو كله. فكأن الله سبحانه وتعالى منحك ثم استقرضك، فقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إذا إن الله اشترى، يعني هو منحك الحياة واشتراها منك. إذن في صفقة، في بائع، في مشتري، في مبيع مادة. المشتري هو الله، والبائع هو الإنسان المؤمن، وأما الثمن فهو جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك المؤمن حينما يشعر أنه باع نفسه لله كيف يتصرف بعدها؟ أضرب على ذلك مثلا: لو أن لك بيتاً هو ملكك بعته، فالذي اشتراه أراد أن يلغي حائط بين غرفتين، هل تستطيع أن تعترض عليه؟ لو أراد أن ينشئ غرفة زائدة، أي إجراء في هذا البيت؟ لأنه تملكه، فأنت كبائع ليس لك الحق أن تعترض عليه. هذا المثل للتقريب. ما دمت قد بعت نفسك لله بيعاً حقيقياً، وبيعاً لا نقول فيه، وبيعاً قطعياً، فإذا اختار لك الله دخلاً محدوداً، أو زواجاً من دون أولاد، أو ذكوراً من دون إناث، أو إناثاً من دون ذكور، أو دخلاً فلكياً، أو دخلاً محدوداً، أو مرضاً معيناً، أو مشكلة في حياتك، هذا كله من قضاء الله وقدره. فأنت إذا كان بيعك حقيقياً بعت ربك عز وجل، طبعاً هذا لا يتناقض مع أن تعالج نفسك، هذا لا يتناقض مع أن تأخذ بالأسباب، ولكن حينما تأخذ بالأسباب ولا تستطيع بعد الأخذ بها أن تحقق الهدف، إذن هذه مشيئة الله. يعني أقول هذه كلمة دقيقة جداً. المؤمن حينما تأتيه مشكلة يبحث عن حل لها، حل وحل آخر وحل ثالث، فإذا لم تفلح كل الحلول يقول: هناك حكمة بالغة بالغة من هذا الذي أصابني. أما أن تقول هناك حكمة قبل أن تفعل شيئاً، هذا عمل في تواكل ومرفوض في عالم المسلمين. يعني هو بالإسلام في حقيقة خطيرة جداً. المؤمن الصادق عليه أن يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. ما الذي يتناقض مع هذه الحقيقة؟ ألا تأخذ بالأسباب مدعياً أنك توكلت على الله، هذا ليس هو التوكل. قال سيدنا عمر: المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. الطالب المتوكل يدرس قصارى جهده ثم يتوكل على الله، والتاجر المتوكل يدرس الصفقة دراسة متقنة مبالغ بها ثم يشتريها ويتوكل على الله. الطبيب المؤمن يراجع كل المراجع ثم يصف الدواء وبعدها يتوكل على الله، لأن التواكل أي ألا تسعى وأن تكتفي بالتوكل، هذا عند الفقهاء تواكل وليس توكلاً. لأن هذا التوكل من أخطر صفات المؤمن، لكن المسلمين في تخلفهم عن حقيقة دينهم فرغوا هذه الصفة من مضمونها الصحيح، فصار ترك الأخذ بالأسباب توكلا. لا أبدا، افعل، قم، خذ الأسباب وكأنها كل شيء، وتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أيضا للتقريب، أنت مسافر من بلد إلى بلد، ماذا يعني التوكل؟ أن تراجع المركبة مراجعة دقيقة، أن تراجع المحرك، أن تراجع العجلات، أن تراجع العجل الاحتياط، أن تراجع كل شيء، وبعدها تقول يا ربي توكلت عليك، اللهم احفظني. أما أن تكون العجلة الاحتياط غير سليمة وفي أخطاء كثيرة في المركبة وتقول توكلت على الله، هذا ليس من الدين في شيء. خذ الأسباب وكأنها كل شيء، ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء. في عنا منزلقين في التوكل، عدم الأخذ بالأسباب يتناقض مع التوكل، والاعتماد عليها يتناقض مع التوكل. تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وتعتمد على الله وكأنها ليست بشيء. فلذلك الله عز وجل قال إن الله اشترى من المؤمنين. ماذا اشترى منهم؟ أنفسهم. من هو الإنسان؟ هو نفسه التي بين جنبيه، جسمه وعاء له، وروحه قوة إمداد إلهية تحركه، فالروح قوة الإمداد الإلهية، والجسم وعاء لنفسه، ونفسه ذاته، نفسه هي المؤمنة، هي غير المؤمنة، هي الصادقة، هي الكاذبة، هي التي ترقى، هي التي لا ترقى. إذن الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، النفس بطاقتها، بوقتها، بجهدها، ببذلها، بتضحيتها، بالمتاعب التي قد تتحملها، بالهموم التي قد تنصب عليها، هذا كله من خصائص النفس، وقد يبذل الإنسان نفسه في سبيل الله. فهذه النفس المؤمن باعها لله عز وجل، هذا هو البيع الرابح. طيب، وأموالهم، كل شيء يملك هو مال، فمالك هو النقد الذي بين يديك، ومالك وقتك، ومالك جاهك، ومالك مكانتك، هي كلها داخلة، لأن هذا لك تملكه أنت. فهناك من يبذل من ماله ومن جاهه ومن وقته ومن علمه، فلا بد من البذل، بل إن علة وجودنا في الدنيا البذل، والدليل أن الذي يأتيه ملك الموت يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، وكأن العمل الصالح بعد الإيمان بالله هو علة وجودك، كأن العمل الصالح بعد الإيمان بالله هو علة وجودك، لأن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، ولأن العمل الصالح ثمن الجنة. من هنا كان المؤمن موفقا وسعيدا، لأنه عرف سر وجوده. وللتوضيح، لو إنسان سافر إلى بلد أجنبي ينال الدكتوراه، في هذه العاصمة التي فيها الجامعة، علة وجوده في هذه المدينة الدراسة فقط، في نزهة، في زيارة، في سياحة، في نادي ليلي، في سينما، في نشاطات وحركات وسكنات لا تعد ولا تحصى، ولكن هذا الطالب الذي جاء لهذه المدينة بقصد الدراسة، نقول علة وجوده في هذه المدينة نيل هذه الشهادة. فالمؤمن الموفق لا تغيب عنه علة وجوده في الدنيا. علة وجودك في الدنيا، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة، والعبادة هي الطاعة، والعبادة أن تستسلم لمنهج الله عز وجل، والعبادة أن تكون مع الله. أن تطيعه وأن تتقرب إليه وأن تسعد بقربه في الدنيا والآخرة، أن تطيعه فيما أمر وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر، وأن تتقرب إليه بالأعمال الصالحة، وأن تتجه إليه محباً ومخلصاً. هذه العبادة. والإنسان إذا عبد الله شعر بالتوازن. وفي شيء اسمه في علم النفس متعة الإنجاز، فأنت حينما تعرف سر وجودك وغاية وجودك وتتحرك وفق هذا الهدف الذي رسمه الله لك تشعر بطمأنينة وراحة نفسية لا يعرفها إلا من ذاقها. أنت حينما تتحرك وفق الهدف الذي خلقت له أو وفق سر وجودك وفق غاية وجودك، حينما تستيقظ صباحاً كما ورد في بعض الأحاديث النبوية، من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. إذن إن الله جل جلاله اشترى من المؤمنين أنفسهم وهبهم أنفسهم ثم اشتراها منهم، وهبهم أموالهم ثم قال أقرضوني بعض هذا المال، أقرضني يا عبدي. هذه المعاني إذا ذاقها المؤمن ذاب محبة لله عز وجل. طيب ما الثمن؟ اشترى. ما الثمن؟ الثمن شيء لا يوصف. قال بأن لهم الجنة. قد يخطر في بال إنسان بأن لهم أولاد نجباء، بأن لهم حياة مذيذة، بأن لهم صحة فريدة، هذا كله زائل. إخوتنا الكرام، الدنيا بكل ما فيها من مباهج، من متع، من مسرات، من أموال، من جاه، من سلطان، لا تتناسب مع كرم الله عز وجل. لماذا؟ لأن كل هذا العطاء في الدنيا ينتهي عند الموت، وعطاء الله ينبغي أن يكون أبدياً سرمدياً. يعني الدنيا مهما تفوقت فيها بعلمك أو عملك أو مكانتك أو وسامتك أو صحتك أو زواجك أو أولادك، كل ما فيها من مباهج ومن مسرات لا تتناسب مع كرم الله عز وجل. لماذا؟ إن هذه الدنيا تنتهي بالموت، لكن عطاء الله الذي يليق بكرمه ينبغي أن يكون أبدياً. لذلك أنا أقول المؤمن العطاء الإلهي له على شكل خط بياني صاعد صعوداً مستمراً، وما الموت إلا نقطة على هذا الخط الصاعد، والصعود بعد الموت مستمر. هذا العطاء أيلغى بشهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً؟ في بعض الآثار النبوية ألا يرب شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً. شهوة ساعة، زلت قدم، ضيعت مكانتك عند الله. لأن الإنسان إذا عصى الله عز وجل سقط من عينه. لو أن شيئاً سقط من السماء إلى الأرض ينحطم على سطح الأرض، يتكسر. فكيف إذا سقط الإنسان من عين الله عز وجل؟ قد تكون فقيراً وأنت عند الله كبير، وقد تكون ضعيفاً وأنت عند الله كبير، وقد تكون مرهقاً وأنت عند الله كبير، وقد تكون متعباً وأنت عند الله كبير، ولكن إذا سقط الإنسان من عين الله انتهى كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. اشترى أنفسهم وأموالهم. واحد سأل عارف بالله، قال له يا سيدي كم الزكاة؟ فهذا العارف أراد أن يعطيه درساً لطيفاً، قال له عندنا أم عندكم؟ قال له عجيب، كم إسلام فيه؟ ما عندنا وما عندكم؟ قال له عندكم 2.5%، أما عندنا العبد وماله لسيده. لذلك الإنسان حينما يؤدي ما عليه من فرائض هو مؤمن ورب الكعبة وناجي وفي الجنة، بس أحيانا هو من السابقين السابقين، من الذين قدموا كل ما يملكون لله عز وجل. هذا المعنى في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا أعلى درجات العبادة، أن يكون كل شيء بيديك لوجه الله عز وجل. الثمن الجنة، والجنة يعني مهما تنوعت أوصافها الله عز وجل اختار للجنة أوصافاً في القرآن محدودة. أنا أتمنى ألا نزيد عليها شيئاً، كل شيء الله عز وجل ذكره في عالم الغيب ممنوع على المؤمنين أن يزيدوا عليه، فأي زيادات من خيال العلماء ممنوع. هذا نكتفي بالوصف الذي كان في القرآن الكريم، هذا الوصف في حكمة بالغة. لكن للتقريب، يعني واحد يتجه نحو مدينة فسأل عن مساحتها، عن مبانيها، عن حدائقها، عن جامعتها، وناقش وحاور وصدق وكذب، هذا جهد ضائع، أنت في الطريق إليها وبعد أن تدخلها ترى كل شيء. فقضية ما في الجنة ونعيم أهل الجنة والحور العين وفي للمرأة حور عين كمان أو ما في إلها، هذه التفاصيل العجيب أن الصحابة لم يسألوا عنها إطلاقا. لماذا؟ لأنهم وصلوا إلى الله، والإنسان إذا وصل إلى الله توقفت أسئلته. كنت أقول مرة: لو إنسان لم يرى البحر سأل عن لون البحر، عن عمق البحر، عن طعم ماء البحر، عن ملوحة البحر، عن كثافة البحر، عن في مليون سؤال. فإذا رأى البحر ونزل فيه، مياه البحر محيطة به، رائحة الملح يشمها بأنفه، منظر الماء يراه بعينه، انتهت كل أسئلته. أنت إذا وصلت إلى الله انتهى كل شيء. لذلك قلما تجد في أصحاب النبي من يطرح عليه أسئلة من نوع التي تطرح اليوم. هو البعد وعدم السير الحقيقي في الطريق إلى الله يسبب هذه الأسئلة. نعم، بأن لهم الجنة. طيب الثمن؟ قال: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. يعني الإنسان بيموت موت طبيعي، أيام يقتل في حرب، لكن في حالة واحدة ولها شروط صعبة جدا، أن تموت في سبيل الله. من هذا الذي يموت في سبيل الله؟ الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ليعلي دين الله، لينشر هذا الدين، ليجعل هذا الإسلام متبعا في كل البلاد. حينما يخرج من ذاته لينقل هذا الدين إلى ويموت في هذه الحالة الرائعة فهو في سبيل الله. يعني كل إنسان مات في سبيل الله، هذا في تزيد وفي مبالغة وفي عدم دقة في الكلام. الذي يموت في سبيل رفع راية الإسلام عالية، الذي يموت في سبيل نشر الحق في الأرض، هذا في سبيل الله. لكن هناك حالات أخرى من الموت عدها النبي شهادة. يعني مثلا ورد في بعض الأحاديث: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. يعني مظلوم طلب بحقه لم يعط حقه ثم قتل فهو أيضا شهيد. يعني هناك أهداف عديدة، أما هو أرقى هدف أن تموت من أجل رفع كلمة الحق. نعم، يقاتلون في سبيل الله. طبعا هذا القتال أخواننا الكرام يجب أن يوضح لإخوتنا، هناك دعوة بيانية، دعوة باللسان، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، دعوة بيانية. مع الدعوة البيانية أحيانا في شدة، يعني في دعوة بيانية وفي دعوة عن طريق التربية من الله عز وجل، قد يسوق لك بعض الشدائد. هذه الشدائد هي دعوة إليه. إذا أرسل لك نبيا ومعه كتاب، هي دعوة بيانية، هي أرقى دعوة. الدعوة البيانية أكمل موقف فيها الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله عز وجل يدعوك للحياة إذا دعاكم لما يحييكم. هي الدعوة البيانية. لو أن الدعوة البيانية لم يكن بعدها استجابة، الله قال استجيبوا لله، في دعوة بيانية، نص تقرأه، كلمة تسمعها، خطبة تستمع إليها، درس علم تصغي إليه، هذه الدعوة البيانية، كلام. وأنت معافى سليم في بيتك، في أهلك، مع أولادك، بدخلك، بدكانك، بتجارتك، وأنت بأعلى درجة من الراحة، تأتيك دعوة إلهية عن طريق خطيب مسجد، عن طريق داعية، عن طريق كتاب، عن طريق رؤية، عن طريق حادثة، عن طريق إلى آخره. قال فإن لم تستجب لهذه الدعوة البيانية، الآن يعني يقول لك الطبيب هذا المرض الذي تعاني منه يعالج معالجة تامة بالحمية، فإذا أنت رفضت الحمية يقول لك فإن لم تقبل بالحمية لابد من عمل جراحي. ففي دعوة بيانية، فإن رفضتها هناك دعوة تأديبية، الدرس الثاني في تأديب، يعني في شدة في نفسك، في مالك، في دخلك، في أولادك، في من حولك، في من فوقك، في من تحتك، في شدة. والشدائد دائما من أجل أن تشدك إلى الله، كل شدة وراءها شدة إلى الله، وكل محنة وراءها منحة من الله. فالدعوة البيانية أرقى شيء، الموقف الكامل أن تستجيب. الدعوة التأديبية تحتاج إلى طبعا أن تتوب إلى الله عز وجل. فإن لم تستجب بالدعوة التأديبية لا بد من طريقة ثالثة تمتحن بها، وهي الإكرام. أنا أسميه إكرام استدراجي، إكرام إكرام إكرام، لا بالشدة استجبت، ولا بالإكرام استجبت، ولا بالبيان استجبت، عندئذ يأتي القصم. القصم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يا أيها الإخوة الكرام، نحن في الدنيا ندعى إلى الله. النبي الكريم مر على قبر، قال صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. كل دنياكم لو تملك أكبر شركة في العالم، أكبر دخل، أعلى منصب، ركعتان مما تحقرون من تنفلكم خير لهذا صاحب القبر من كل دنياكم. فالبطولة أن تصحو وأنت حي، أن تصحو والقلب ينبض، أن تصحو وفي العمر بقية. إذن يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. أخواننا الكرام، أنا أقول دائما زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. زوال الكون، الله عز وجل إذا وعد وفى، ما في جهة أقوى من الله تمنعه أن ينفذ وعده. كل شيء بيده، كن فيكون، زل فيزول. يعني الإنسان إذا وعده الله وعدا حسنا فهو لاقيه، الآية الكريمة أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يعني مرة كنت في مجلس يضم 40 أو 50 شخص، وأنا أحدثهم عن الجنة وعن أحوال المؤمن. واحد هكذا قال لي أنا لست قانعا بهذا الكلام، المؤمن شأنه كأي إنسان، ما يصيب الناس يصيبه، من سراء ومن ضراء، ما في إله ولا ميزة، هيك رأيه. قلت له: لو أن إنسان عنده 8 أولاد ودخل 4000 ليرة في الشهر، لا تكفيه طعام 5 أيام، وبيته مستأجر، وفي عليه دعوة إخلاء، يعني مصائب الدنيا كلها انصبت عليه، وله عم غني غنى فاحشا يملك 500 مليون وليس له أولاد، ومات هذا العم في حادث سير، وهذا ابن الأخ الفقير المحتاج هو الوريث الوحيد لهذا الإنسان. طيب، هذا الفقير حينما علم أن عمه مات بحادث وأن 500 مليون آلت إليه، لكن المالية وبراءات الذمة والوثائق، وفي روتين طويل في البلد، لا يستطيع قبض قرش واحد قبل عام. لماذا هذا الفقير المدقع المعدم هو أسعد إنسان بهذا العام، مع أنه لم يأكل لقمة زائدة ولم يرتدي معطفا واحدا؟ قال: دخل في الوعد. الآن اسمعوا إلى قوله تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أنا أقول لإخوتنا المشاهدين: هنيئاً لمن أيقن أن الله وعده بالجنة، هذا أعظم عطاء إلهي، هنيئاً لمن أيقن أن الله وعده بالجنة. إذن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في كل الكتب السماوية، في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. هل هناك قوة في الأرض يمكن أن تمنع رب العالمين أن يفي بوعده؟ مستحيل. مالك الملك، الحي القيوم، العباد كلهم في قبضته، كن فيكون، زل فيزول. لذلك البطولة أن تكون متيقناً من وعد الله لك، وعدك بجنة عرضها السماوات والأرض. هذا الوعد بالجنة يمتص كل متاعبك، هذا الوعد بالجنة يخفف كل همومك، هذا الوعد في الجنة ينقلك إلى ما سيكون لا إلى ما هو كائن. نعم. قال: فاستبشروا أيها المؤمنون. استبشروا، يعني الإنسان يعيش المستقبل. أكثر الناس يعيشون الماضي والحاضر، يتحدث عن ماضيه، ذهب وسافر وتزوج وأنجب أولاد وزوج أولاده إلى آخره، ويعيش عن حاضره وعن ماضيه، لكن قليلة من الناس تفكر في المستقبل، المستقبل ما سيكون. والحقيقة أخطر حدث مستقبلي مغادرة الدنيا. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: إن أكيسكم، يعني أعقلكم، أحزمكم، إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرى، وأحزمكم أشدكم استعداداً له. ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والتزود لوقت النشور. الله عز وجل خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، مع الأسف الشديد يعيش الناس ماضيهم وحاضرهم، وقل ما يعيشون مستقبلهم. فالله عز وجل يلفتنا في هذه الآيات إلى ما ينتظر المؤمن من نعيم مقيم. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. يعني المؤمن لماذا هو سعيد؟ هو مثله، يقلقه ما يقلقهم، لكن وعد الله له بالجنة يمتص كل متاعب الدنيا. نعم. الآن النقطة الدقيقة، أن الله عز وجل العظيم قال: وذلك هو الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم. يعني ألا هذا الإله العظيم ينبئك بقرآنه بكلام واضح كالشمس قطعي الدلالة، يقول لك هذا هو الفوز العظيم. أما عند الناس بمقاييس الناس بدنيا الناس، إنسان اشترى أرض ضاعفت 100 مرة يقول لك هذا فاز فوزا عظيما بالمال فقط، إما بمنصب اعتلاه أو بمال جمعه أو بأهل يعني كانوا كما يتمنى. ففي بالدنيا مباهج وفي مسرات وفي إنجازات وفي مراكز عالية في الدنيا وفي ثروة طائلة وفي هيمنة وفي سيطرة وفي مباهج لا تعد ولا تحصى، بس كل هذه المباهج تنقطع بالموت، إذن ليست عطاء حقيقيا. قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، لأن الثمن هو الجنة، بأن لهم الجنة، الثمن هو الجنة، وذلك العطاء هو الفوز العظيم. فيعني إذا قال العظيم فوزا عظيما فهو عظيم فعلا. ولا بد من قضية أذكرها كثيرا، يعني طفل صغير عمره 4-5 سنوات عقب عيد الأضحى قال له لأخوه أنا معي مبلغ عظيم، يعني 200 ليرة، وإذا قال إنسان بدولة عظمى أعددنا لهذه الحرب مبلغا عظيما يعني 200 مليار. فإذا كان عظيم العظماء ملك الملوك مالك الملوك فقد فاز فوزا عظيما. الحقيقة أن تعرف الله، أن تستقيم على أمره، أن تتقرب إليه، أن تمضي حياتك بالعمل الصالح، هو النجاح، هو الفلاح، هو الفوز، هو التفوق، هو السعادة. طرق السعادة بين أيدي الناس، أن تعرف الله وأن تتبع منهجه، أن تعرف الله وأن تتصل به، أن تعرف الله وأن تتقرب إليه، هذا هو الفوز العظيم. فلذلك فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، والحمد لله رب العالمين.